الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون ممتومة والله عليه الصلاة والسلام أنسيما يقول الله تعالى أنسيما الله متكوف إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة أتكبتاك مجوانه كفانيا بايا ذنبي فلا تكتبوها عليه حتى يعملها msiliandike juu yake msilithibitishe juu yake lile dhambi mpaka alifanye fa in amilaha akilifanya akilitenda lile dhambi faktubuha bimithliha basi liandikeni kwa kuwa ni dhambi moja wa in tarakaha min ajli na akiliacha kwa ajili yangu hakulifanya dhambi kwa ajili yangu faktubuha lahu hasana liandikeni badala yake jema badala ya dhambi wekeni hasana thawabu kwa ajili ya nini kwa ajili ya nia yake al-a'mal bin-niyyat wallahu subhanahu wa ta'ala yajzi al-'abda 'ala نيته إن كانت خيرا كما نياك نيا خير أتمليبا مرسابا سمر موجا لا كرم الله أعلى من ذلك ولا حدود له زيدا متراجم بيا ويهوزك وانديك جيو يجيما أنا كليبكم فنواك الله سبحانه وتعالى كريم وإذا أكرم أجزل في الإكرام ndio maana katika taratibu zake na sunna yake hakubali kulipa kwa jema jema mfano wake la analipa kwa jema mara saba ila 700 ضعف mpaka 700 idadi ila ma la hisab ndio maana anasema akiliacha kufanya dhambi kwa ajili yangu mimi basi mwandikeni hasana al-a'mal biniyatiha faktubuha lahu hasana wa in arada an ya'mala hasanatan na akitaka kufanya jambo la khairi jambo la khairi jema fa in amilaha akilitekeleza akilifanya فاكتبوها له بعشر امثالها مؤلفين مفنوا كه مرا 7 الى 700 بقى 700 انتهى الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ رواه البخاري واللفظ له ومسلم اللي هي لهم اللي وكجه ketika صحيح الامام مسلم لكن هي روايه مكلهونا البخاري ومسلم نهي روايه ان تفسير روايه تليسوما سيسي جانا ده كنا روايه كما 2 متزياعه بسبب زينفانانا قال وعن معن بن يزيد الحديث في البخاري عن معن بن يزيد رضي الله عنهما هو صحابي وابوه كذلك يني صحابه وبابياك بيا مزازي ني صحابه ديما تنسما رضي الله عز وجل ياك يا بابا ياك رضي الله عنهما قال ان انا نسمع معن انا اسمع والله اسم جميل شيء بشيء يذكر كنا بعض النكات تنسيا مجينا حتى وجوه مجينا يمتلوا وحبي يلتونغوا كيفيبي alafu na ukuja mtu anakuambia ustadhi jina la kadha nini maana yake? Sijui. unatengeneza jina alafu unakuja unaniuliza juu yake. Allahu a'lam. Sasa wanaacha majina ambayo yametajwa kwenye vitabu, yalitumika kwa waja wema waliotangulia, alafu unatafuta majina mengine ambayo yametengenezwa. Anaweza kapiga hivi akasema jina langu hivi, ustadhi, nini maana yake? Sijui. Na ahyana kuna wakati mwingine mtu anatengeneza jina alafu anataka ni jina tu amelitunga, na hisi hataki, anataka kuwa ni mtu wa kwanza kuleta jina hili, alafu anakuambia jina lile maana yake. Wewe unaulizwa, umeulizwa jina maana yake, inaweza kawafi katika lugha ya Kiarabu maana ya ajabu, ima maana ya ajabu katika akhlaq, au maana ya ajabu ni katika haikubaliki katika jamii. Yani kumbe kalitunga yeye bahtha lilighra, anatafuta namna ya njia kushangaza. Qala wa an ma'an ma sami'na bi hadha al-ism fi jami'ina. An ma'an ibn Yazid qala ma qala kana abi Yazid, anasema alikuwa baba yangu Yazid, akhraja dananir yatasaddaq biha, alitoa dananir, dananir ni dhahabu, anataka kuzitoa sadaqa. Fawadaha inda rajulin fil masjid, akaziweka kwa jamaa mmoja, mtu mmoja huko msikitini. Fajitu akhadhtuha, mimi nikaenda nikamfuata yule mtu nikamnyang'anya, nikazichukua zile dananiri, zile hela dhahabu nikazichukua. Faataitu hu biha, akamfuata baba yake akamrudishia zile hela. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu, naapa kwa jina la Allah, sikukusudia wewe mimi kwa sadaka, kwa maana zile dananir si kwa ajili yako. Kwa nini unazichukua? Kijana anasema fakhasamtuhu ila rasulillah, nikamshtaki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Walmukhasama, nimeenda kumshtaki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ili ahukumu baina yangu mimi na baina ya mzee wangu. Faqala laka ma nawaita ya Yazid, anamwambia mzazi, wewe usiniwa kutoa sadaka, Allah atakulipa kwa mujibu wa nia yako. Wala kama akhadhta ya ma'al, na hizi hela ambazo mzichukua wewe ma'al, kanazo zitumie. Kana kwamba anamwambia sawa, wewe una haki, na mzazi wewe usikasirike, innamal a'malu, Allah atakulipa kutokana na nia yako. Wewe nia yako ni kutoa sadaka, sadaka yako imefikia katika sehemu yake, bali na zaidi. Kama ni na hii ni dalili kwamba mtoto kama atakuwa ni fakir muhtaj, ana familia yake na mzazi wake, anataka kupeleka sadaka katika sehemu nyingine, basi ni aula zaidi kumsaidia huyo mtoto wake ambaye ana haja, ana shida na hiyo sadaka. والله تعالى اعلم. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يحفظنا بحفظه وان يوفقنا لما فيه رضاه وان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا انه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.